في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. راكبا يطلب المنون ذرى عشرين، لم يدر كيف معنى الركوب، كنوى القصب كدت تسمع في الآخر منها للموت مثل القصيب. خلتها شاهدت وقائع في السالف غشت سيوفها بالعيوب. غادرت في سيفي سلامة والصمصام والقرطبة رداف ندوبي. وحسام بن ظالم صاحب الحية سميه كان بالمعلوب. وعلى الملك يوم عين أباغ نكلت حد مخذم ورسوبي. ونهد ذا الفقار لولا قضاء بت من غالب على مغلوبي. زبد طار عن رغاء المنايا فاحتسى البيض كارتغاء الحليب. غير أن السوام أقرى لمن جاء بليل من صاحب أو جنيب. إن أبى درها النزول من الخلف حلبنا لهم من العرقوب. مستطيرا كأنه بارق المزن تجلى من الغمام السكوب. حلبا يملأ الجفان سديفا يرعب الغاليات بالترعيب. سيضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.